بأن رضيت نعم عيثون الشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل للمعاني؟ الجواب لا. يحتمل أنه لما قيل أترضين أن نزوجك فلان فقالت نعم أرضى، يعني أرضى بسواه على تقدير شيء محذوف. نعم أليس كذلك؟ في احتمال، إذا جعلنا الاحتمالات العقلية داخلة في الدلالة اللفظية ما بقي كلام يوثق به اطلاقا. هذا وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان، هذا ممكن على الأرض. نقرأ أي. نعم على لا، هم يقولون ان كل دلالات الألفاظ ظنية. ما في شك ان الكلام قد يكون دلالات ظنية قد يكون قطعية، لكن ما تجد كلام ظني من كلام الله ورسوله الا لقصور في الانسان لا يعرف وجوه الوجوه التي يحصل بها القطع. هذا ومن بهتان أن اللغة في أسد بنقل الفرد والوحدان. فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن. أتظن ما تحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقلا للوحدان؟ أم قد جرت مجرى الضرورياتها تحتاج نقلا وهي ذات بيان؟ إن العقل فإنه يحتاج للنقل الصحيح وذاك الارتبيان. ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر رتبة بلسان، وخلاف فيه كثير ظاهر عربي وغير ذاك سريان. وكان اختلافهم أم اشتاقا يرى أم جامدا قولان مشهوران. وكان اختلافهم أم اشتاقا يرى أم جامدا قولان مشهوران. والأصل هذا فيه خوف ثابت عند النحاة وذاك دوران. هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأذنان. فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوا من لمس ومن بهتان. هل خالف لو قالوا أن الله رب العالمين مدبر الأكوان؟ ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وبان. والخوف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان. ولله مختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان. أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان؟ وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران. أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله من القرآن؟ ونظير هذا ليس يحصل كثرة يا قوم فاستحيوا من الرحمن. أبمثل هذا الهذيان أبمثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان. فالحمد لله المعافي أبدع مما بلاكم يا ذوي العرفان. فلأجل ذا نبل